السلام عليكم. أنا تعليقا على القصة الماضية صورت نفس المكان بس كنت مطفي الليتات. فالتعليقات يسألون أبو طلال أنت وين قاعد؟ يعني كأنه في مطبخ، كأنه لا هذا إحنا نسميه مقلط، والمقلط المكان اللي يعني مثل الديوان لكن صغير، هذا حق الاستخدام اليومي، يعني مش للمناسبات، استخدام يومي، يعني ناس داشة ناس طالعة، وأنا حاط لكم هني يعني أنواع أجهزة القهوة. يعني في ناس تحب تشرب الدلة العربية، هذه اللي تشوفونها دلة عربية لونها فضي، هذه وهذه أول دلة إلكترونية اسمها يتوق، معروفة سعودية. هذه مريحة جدا، يعني صحيح ان في ناس لا تحب النظام التقليدي القديم، تفوح الماء على النار وكذا، لكن هذه اسرع يعني. واللي جنبها اللي هي القهوة اللي هي تحطينها التركية والفرنسية وغيرها، واللي جنبها فواح الماء، هذا حق اللي بيشرب مثلا نسكافيه شيء سريع تحضيري، واللي جنبها كذلك قهوة لكن ذيك حق الموكا واللاتيه وغيرها يعني. وفي طبعا شاي. انا ما ادري ليش دشيت بهالتفاصيل بس عشان كثرة التعليقات على الموضوع. انا قاعد في مقلط، ماني قاعد في مطبخ. المهم القصة هذه حصلت في العراق، بالعراق العظيم صراحة، الشعب العظيم المكافح. تحية لكل شاب وشابة ورجل كبير في السن من اهل العراق، حبايبنا واهلنا. يعني القصة هذه حصلت في منطقة اسمها الوينبي، قديما يسمونها الوينبي، ما أدري إذا الحين يسمونها كذلك وينبي، لأن القصة في الثمانينات، هذه تتبع البصرة. كان في رجل يطلق عليه أبو إبراهيم. أبو إبراهيم فقير فقر مدقع، يعني مو لاقي حتى قوت يومه. رجل على باب الله متزوج وعنده ولدين وبنت، ومسكين حظه في الشغل ابدا ما هو ماشي. كل ما يشتغل في مكان يا انه يسكرون المحل، يا انه يستغنون عنه، يا ما عنده حرفه معينه. وسبحان الله دائما الشخص اللي يملك حرفه يعني تفيده وقت الازمات، لكن المشكله الشخص اللي مثلا متعود على الوظيفه الاداريه ويقطع منها، هذه هي المصيبه فعلا اللي ما عنده حرفه. فابو ابراهيم ابدا رب العالمين ما يعني ارزقه بحرفه، ما ارزقه مثلا بورث، ما عنده مثلا شهاده. المهم يعني الناس حتى قامت تعطف عليه، اللي عارفينه في أهل المنطقة يعني يعرفونه رجل محترم ويحاول إنه يشتغل، لكن يعني هذا اللي حصله. يا الله يسدد إيجار بيته وعنده عياله وتطلباتهم وكذا. المهم راحت فيه الأيام وجت الأيام، ويجي يوم من الأيام واحد من عيال عمه اسمه صلاح، ولد عمه هذا ما شاء الله ماشي مع الأمور، عنده شغلة يكد على سيارة، يعني يشتري له سيارة مدنية عادية لكن يشتغل عليها توصيل للناس من البصرة، يروح فيهم البغداد ومن بغداد يجيب الناس اللي بترجع البصرة، ويروح للكربلة ويروح لل يعني مناطقهم البعيدة هذه، لكن خطوط عامة يعني مو داخل المناطق يشتغل، لا يدور لثنين ثلاثة مسافرين من منطقة لمنطقة ياخذهم لأنه تسوى شغلة فيها يعني. في يوم الأيام وهو مجمع مبلغ ويبي يتوسع في عمله، ويعرف أن هذا ولد عمه أبو إبراهيم رجل ما عنده نصيب في الشغل ويبي يساعده، قال تعال يا أبو إبراهيم انت شلون وضعك الحين؟ قال والله انا وضعي جدا تعبان، والله يا اخي ماني قادر احصل لقمه العيش، يوم اتعشى ويوم يعني ناكل في اليوم وجبه واحده، انا وعيالي، وعيالي يبون يعني دراسه وملابس وكذا، وعندي ايجار. قال زين اسمعني، انا عندي مبلغ بشتري سياره، وهالسياره هذه ابي اشاركك فيها، تشتغل شغلتي، تاخذ زباين من البصرة توديهم بغداد، وتقعد في بغداد يوم يومين، تجمع لك مسافرين راجعين على البصرة، وهذا انت رايح راد. يعني تاخذ طول النهار رايح راد وبالليل ترجع البيت ترتاح. لكن ها شوف السيارة هذه تكون أمان عندك، يعني تخترب السيارة تصلحها بفلوس الأرباح وانت ناصف أنا وياك الربح. قال أبد ما عندي أي مشكلة وجزاك الله خير، يعني هذه أفضل الحلول، يعني ما عندي مشكلة. المهم قال أتم بكرة إن شاء الله أروح أنا وياك للسوق ونشتري لنا سيارة مستعملة لكن تكون يعني نظيفة وتحمل الشغل. قال أتم. رجع أبو إبراهيم البيت يفرح زوجته وعياله وإن شاء الله تحسن الأمور. ولد عمي عرض علي شغل وشغلة أني أوصل زباين وهذه تكسب وكذا ومستانسين. يا الله الله يوفقك وزوجته تبارك له وعياله، يا الله يا يبا نبيك تشتري لنا كذا، نبي حلويات، نبي نشوف، نبي. قالهم إن شاء الله. فعلا اليوم الثاني راح مع ولد عمه واشتروا سيارة وبدأ إبراهيم يطلع من الفجر على الخطوط من البصرة لبغداد ومن بغداد المادري وين ومن ويرجع البصرة، يقعد ليومين، اليوم الثالث يرتاح وهلو مجرة يعني وماشى معاه وصارت يعني قام يربي الزباين عنده، صاروا أي واحد يبي يسافر يتصلون ها أبو إبراهيم فاضي، يقولهم إيه والله فاضي آمروا والله نبي نروح نبي نودي غراض نبي كذا، يقولهم تم ويطلع ما شاء الله أجرة وتحسنت حالته وقام يدفع حتى الإيجارات المتأخرة عليه، قام يعطي زوجته وعياله، قام يعطي نصيب حق ولد عمه ويصلح السيارة ويحافظ عليها والله يعني فتح عليه سبحان الله. وشوي شوي شوي شوي المهم يوم الأيام ويقول حق زوجته أنا بسلم عليك ترى طالع من الصبح وعندي مسافرين علشان بوديهم البغداد ويمكن أتأخر لأني بقعد في بغداد كذلك لين أحصل لي مسافرين وأرجع، يعني يمكن أطول يومين ثلاث. قالت الله يسهل عليك. أو يطلع أبو إبراهيم من الصبح خذ هالمسافرين ووصلهم وأخذ أجرته وقعد في بغداد ينتظر مسافرين يرجعون البصرة عشان يرجع لهلا ما يرجع فاضي. لكن شو اللي حصل؟ أبو إبراهيم يوم قعد في بغداد الوضع ما كان يعني على هواه، كان وقتها يعني مطر والناس ما تطلع بالشارع ويعني غرقة صارت عندهم وعجز وهو ينتظر المسافرين عشان يرجعون معاه وخاف انه يقعد في بغداد اكثر من يوم ويستمر هالحال هذا وما يحصل له يعني الزباين. قال ارجع لاهلي والحمد لله على اللي طلعته. وفعلا ويرجع في نفس الليله اللي قعد فيها في بغداد، رجع لاهل البصره ودخل عليهم بالليل. وهذه دخلت الليل القشره، يوم دش البيت ولا عياله يعني أول ما دخل بيشوف يحس بعياله نايمين وكذا، يوم فتح الباب ولا أحد الغرف عياله أمهم حاطتهم داخل الغرفة مسكرة عليهم قافلة عليهم، يبي يفتح الباب يطق الباب عياله يقولوا له أمنا اللي قافلة علينا الباب ونايمة بغرفتها. استغرب من الحركة هذه، وين المفتاح؟ عندنا راح الغرفة النوم. أو يوم يدش غرفة النوم أو يلقى زوجته مع رجل غريب، شيء طبيعي الرجل فقد عقله على طول بدأ يضرب هالرجال أو يضرب بزوجته، هذول خلاص شافوا الموت قاموا تآمروا عليه ويقعدون يضربون فيه، ما خلوا طاولة ما خلوا أبجورة ما خلوا شيء، كسروا أبو إبراهيم تكسر لين طاح بالأرض. وزوجته قامت خذت ملابسها ولبست عبايتها وشردت طلعت من البيت تركض. اللي كان معاها طبعا عرف أبو إبراهيم لأن هذا يشتغل في محل قراج لتبديل الزيت في عندهم نفس الحارة فعرفه. يوم شاف إبراهيم طاح قال الظاهر خلاص هذا أغمى عليه يعني ولا أنه مات، هم هذا فلت انحاش. يوم صحة وحلاوة الروح، الرجل خايف على عياله ويروح يزحف لين وصل الغرفة، ولا الغرفة إلى الآن مسكرة وعياله داخل. صح صح شوي ويدور المفتاح ويفتح لهم الباب. عياله صغار يعني تحت 10 سنوات كلهم يعني. إيش فيك يا يبا؟ وبدأوا يصرخون وأمنا وين وكذا، ما يدروا إيش صار. يشوفون أبوهم كله دم. المهم قام أبو إبراهيم بعد ما غسل نفسه وضبط عمره وراح حق عيال عمه يطلب الفزعة. قالهم الحقوا علي، أنا شفت لي شوفة السالفة، وهذه اللي فعلا ما تكسر إلا ظهر الرجل. الواقعة هذه، هذه بلوة البلاوي. لما أعوذ بالله امرأة تكون متزوجة وتخون زوجها مصيبة، حتى الزوج لما يخون زوجته ترى مصيبة. ما في علاقة مثل هذه تنتهي إلا بشيء مأساوي، اخذوها قاعدة. ايش فيك يا ابو ابراهيم؟ قال والله انا شفت زوجتي مع هذا اللي يشتغل في الجراج اللي يبدل زيت السيارات، وشفتهم شوف العين داخل الغرفة، وانا بديت اضرب فيهم وتعاونوا علي زوجتي والثاني اللي معاها، وقدروا انه يفلتون وانا صراحة طحت ما قدرت. ويتفازعون عيال عمه، كل واحد خذ سلاحه ويركبون هالسيارات ويدورون على زوجة أبو إبراهيم ما حصلوها، ويطيرون إلى محل الجراج ولا مسكر المحل، يطيرون للبيت صاحب الجراج ولا عشيرته وهلا مفزع العالم، يقول لهم دخيلكم أنا راح يذبحوني. قال لهم يا جماعة اهدوا وحكم بيوصلكم والولد بنجيبه لكم، لا تذبحونه، خلونا نعرف السالفة. قال ما في مشكلة، حنا تطالب عندهم العشائر هذه ان كل واحد يجي وعشيرته ويتفاهمون على الموضوع. الحين يبون المرة زوجة ابو ابراهيم ويطيرون حق بيت ابوها. يوم راحوا يطلع ابوها، وين بنتك فلانة؟ ايش فيها؟ قالوا له الموضوع كذا كذا، جيبها خلنا نذبحها، لا تخلينا نذبحك انت مكانها. قال والله العظيم ما جتني، واللي جيتوها اذبحوها، انا مالي ذنب فيها، خلاص هي بذمة الرجال وهو يذبح، أنا مالي ذنب. قالوا أجل فكيناك. ويرجعون يدورون عليها، يدورون عليها، قلبوا عليها المنطقة الوينبي هذه بالكامل، ما حصلوها. بعد يومين وجاء موعد المطالبة اللي هي العشائرية اللي بينهم، ويقعدون جابوا لهم الرجل هذا صاحب الكراج مكتف ندمان أو يبكي ودخيلكم واللي تبونه. المهم قاعد يغلط عليها أبو إبراهيم وشلون تخوني وتدوس بيتي وحرمتي ومن هالكلام. قالوا يا جماعة خلاص، أنت اللي تبيه حنا بندفعه. المهم استقروا إنه يدفع 30 مليون ويترك بيته حق أبو إبراهيم، بيته اللي في المنطقة، ويترك الكراج ويطلع من المنطقة يتهجر هو وهله ويدفع اللي عليه. قال حاضر، بس فكوني فكوني، بس لا تذبحوني. قال أنا ما في مشكلة، أول مرة هذه أنا بطلقها وهي في ذمة أهلها، لكن إن مسكتها والله لأذبحها. قالوا له أنت حر. طبعا أبو البنت قال أنا محللك من الحين، ما راح أطالب بدمها، إذا صدتها أذبحها كيفك. بعدين أبو إبراهيم بعد ما طلقها بعدها بكم يوم قال ليش احطها بذمتي، خل تولي وحسبي الله ونعم الوكيل فيها، وانا خذيت حقي من الحقير هذا اللي كان معاها، وترك السالفة. والرجل اصلا هو رجل طيب وما يبي المشاكل، لكن ابتلى. المهم وتروح الايام وتجي الايام، وابراهيم عايش مع عياله، خذاهم وترك الشقة اللي هو فيها، وباع بيت هذا الميكانيكي وخذ الفلوس وراح إلى أهله في منطقة العمارة، أمه عايشة وأبوه متوفي. المهم وقعد عند أمه، إيش فيك أولد وإيش صاير؟ قال له الموضوع بالكامل، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا يمه خلي عندك عيالي وأنا برجع للبصرة، بروح بترزق الله وبمشي أموري وكذا. قالت الله يسهل عليك. وهو في البداية هو متردد يدور عليها، ما يدور على أم إبراهيم، راحت اختفت ما حد يدري وين راحت. المهم قاعد يدور يدور، حاس عليها، يبي يفهم منها ايش صار، وده يلومها وده يكفخها شوي، مقهور. مع الأيام نسى وقال خلت تولي، خلاص طلعت من ذمتي، حسبي الله ونعم الوكيل، إن شاء الله حوبتي ما تعداها، وترى للزوج حوبة. بس وين راحت أم إبراهيم؟ اقلبوا عليها الدنيا ما حصلوا، قالوا أهلها يبا، شكل أبو إبراهيم قاتلها ومستحي يقول. جاء أبوها حق أبو إبراهيم، قال أشوف يا أبو إبراهيم يا حبيبي، أنا محللك، إذا أنت قاتلها قول أنك قتلتها وخلاص، خل نرتاح منها الهم هذا، لا تقعد تسوي لنا أفلام. قال أقسم بالله العظيم لا قتلتها ولا شيء، هي ضربتني مع الكلب اللي معاها وهربت، والله لا شفتها ولا شافتني أكيد. قال والله أكيد. قال على كيفك. المهم راد يشتغل وصار عنده فلوس واشترى له سيارة ملك، وقام بهل توصيل الناس ورايح وراد وكذا. وبعد 6 أشهر 7 أشهر ويجيه ولد عمه، قال يا أبو إبراهيم أنت للحين شباب وعندك عائلة، ليش ما تتزوج؟ وهذا شيء طبيعي دائما، اللي عنده عيال وكذا ما يقدر يعني يجاب لهم، وأمه كبيرة في العمر. قال يا أخي والله كرهت الحريم من هالسالفة. قال يا أخوي اذكر الله، مو كل الحريم نفس هذه أم إبراهيم، اذكر الله ولا تحط في ذمتك في بنات عيال حمايل، وما ترضى بالغلط، والله لو تتركها سنين في بيتها. وفعلا كلامه صحيح، لكن هذا حظ، ترى جرائم اللي هي الشرف نادرة جدا جدا بفضل رب العالمين في جميع الدول العربية، يعني ما تقاس بالعموم. قال له يعني شنو؟ قال يا أبو إبراهيم في عندي واحد من أصدقائي هذا ما شاء الله عنده خير من رب العالمين، وعنده أخت لكنها أرملة، بس ما شاء الله أنا من كثر ما أجي وكذا لمحتها، ترى بنت ما شاء الله جميلة، إيش رايك؟ قال خلينا نشوف إذا توافق علي وعندي عيال. قال إن شاء الله بتوافق. ويروحون ويخاطبون البنت حق أبو إبراهيم. البنت قالت ما في مشكلة، ليش لا، رجل ونعم. وقال لها ترى أنا قصتي مع عيالي، ترى زوجتي من حاشة وأنا طلقتها وأنا قصتي كذا كذا كذا. قالت أنا ما لي علاقة فيها، أنت بس تخاف الله فيني وأنا راضية. أوه سبحان الله. ويتزوج بإبراهيم ويجيب منها 2 صبيان وتربي له عيالة 3 صبيين وبنت، ويتوفى أخوها، طبعا أبوها متوفي وأمها متوفية لكن عندها بس هالأخو هذا، ويوم يتوفى أخوها وتورث زوجته كل حلال أخوها اللي كان اللي وارثه من أبوها، مزارع وسيارات وتكاسي وخير يا أبو إبراهيم اللي جاك ما تحسب حسابه. راح أبو إبراهيم اقتنى. بعد فترة ويجيه واحد من جماعته، هذا اللي من جماعته هو يعني من عيال خالته وكذا، لكن هو من عيال عم أم إبراهيم، يعني قريب حيل منه، ويقعد يتسامر مع أبو إبراهيم شلونك وشلونك. قال يا هلا يا سعلا مباركة وكذا. أبو إبراهيم الكل يحبه طيب وخدوم. قال أبو إبراهيم أنا بسألك سؤال، أم إبراهيم يوم اشردت انحاشت وين راحت؟ وين أراضيها؟ قال والله ما أدري، أنا دورت عليها أول أيام ونسيتها خلاص طلقتها، ودام من عيالي عندي وهي هربت خلاص أنا كف الله من شر الدم، يعني ليش بعد أروح أذبحها وأبتلي في دمها يعني، خلها تولي عني. قال لا يعني أنت تعتقد هي عايشة ميتة؟ قال والله ما أدري. ليش؟ شكلك سامع شيء أنت. قال لي والله سامع. قال الحين أم إبراهيم من حاشة كم صار له؟ قال الحين حول الأربع خمس سنوات أو أكثر شوي. قال تدري أم إبراهيم الحين وين؟ قال لا والله ما أدري وين. قال موجودة في السجن. قال أتكلم جد؟ شلون؟ من مشتكي عليها؟ وليش ساجنينها؟ وش مسوية؟ قال سالفة ما تسولف، لكن شوف رب العالمين إذا بيعاقب الإنسان. قال يوم انحاشت من عندك وين راحت؟ راحت إلى منطقة يسمونها لبزيزة، ما أدري عد كذلك بزيزة موجودة إلى الآن، لأن الكلام هذا الحين في الثمانينات آخر الثمانينات. راحت منطقة لبزيزة، هناك كانت أختها تعيش، واختها هذه عندها زوجها متوفي لكن عندها عيال كبار، عيالها بالعشرينات شباب. لجأت لها أم إبراهيم، قعدت عندها أول أسبوع ثاني أسبوع ثالث أسبوع، وتجيها أختها قالت لها شوفي يا أم إبراهيم ترى وضعك الحين خلاص، أنت انصادوا جهلي ولا أهل زوجك بيذبحونك. قالت شو أسوي أنا غلط وأنا أتحمل خلاص. قالت زين شوفي بقولك شيء، أنت الحين وجودك هني لا شغل لا مشغلة لا متزوجة لا عندك عيال، ولا الحين على ذمة الرجال، هي ما تدري هذاك طلقها غيابي لأن بعد ما هربت يعني، فأنت لازم تشتغلي لك شغلة. قالت شنو أشتغل شو أسوي؟ قالت لازم تساعديني، يعني أنت قاعدة تاكلين تشربين وساكنة، ما يصير بعد يا أم إبراهيم، أختها ملعون تخير. أنا أقول لكم ليش ملعون، أختها هذه شنو شغلتها؟ مسوية عصابة هي وعيالها، عيالها ثلاثة أربعة لكن عمارهم بالعشرينات، شو يسوون؟ تقوم هذه أختها هذه العادة يعني من زمان كانت تسوي لكن أهلها ما يدرون، في منطقة لبزيزة تجي على الشارع العام وتوقف الأخت هذه المرأة وتأشر حق سيارة، ما تأشر حق سيارة تاكسي لا سيارات العادية، فيمرون الناس شباب كذا يشوف لها مرأة وهي تقعد تمكياج وتضحك وكذا، وين رايح؟ قالت والله أنا بروح الطريق قدام. يقوم يركبها، لما يركبها بسيارة ها وين رايحة؟ تقول قدام. المهم بس يمشي يقومون عيالها كل واحد ومعاه ربعه وعلى سياكل على دراجات ناريه موتور هذا، يطاردونه لين توصل عند مكان ظلمه تقول له وقف هني خلاص بنزل، لما يجي يبي ينزلها يجون هذول يصفطون وراه بالسياكل بهالمواتير ويمسكون الرجال يضربونه ضرب، هذه بنتنا وانت خاطفها وانت يتبلونه ويسلبون كل اللي عنده، ومرات يضربونه وياخذون سيارة يروحون يودونها التشليح ويتقاسمون الأرباح وشغالين على الناس. قالت لها ترى أنت هذا الحين شغلتك ماشي أم إبراهيم، أم إبراهيم بعد حليوة. قالت لها بيك أنت الحين تاخذين دوري، الحين أنا أصير الزعيمة، أنت تروحين توقفين على الشارع العام وصيدين هالضحايا وعيالي وراك وينسقون معاك ويعلمونك شلون الطريقة. قالت ها اوكي شكوا بها ما في مشكله، بعد انا قاعده السيف على رقبتي، انصادوني بعد يذبحوني خلاص، ما انا ماني رجعه انا معاك للنهايه. وتقوم تشتغل ام ابراهيم هالسالفه، تصيد الضحايا وهالشباب يمسكون الضحايا وياخذونهم يسلبونهم ويسرقون سياراتهم، لكن ما يذبحون احد لا، بس تهديد وطعن خفيف وكذا. وذاك اليوم وتوقف أم إبراهيم على الشارع وتأشر، ولا ذيك السيارة المرسيدس اللي من هالنوع هذا الـ560 الموديل الثمانينات، هذه من يركبها إلا مصيبة. قالت هذا الضحية اللي مليان فلوس، وتأشر له. هذا هم شاف أم إبراهيم بشارع مقطوع ومرأة جميلة وكذا، وتأشر تضحك. قام قالها وين عيني وين رايحة؟ قالت والله أخوي قدام. قال هلا وبيك، ركبي أنا وديك. وياخذها على هالمرسيدس ويسولف. ها هاي القمر قام يأشر بالشارع، القمر بالسماء، إيش جابك هنا؟ يعني يضحك وياها، يتقشمر وياها. المهم وهي تضحك مشنو، هي ناطرة بس توصل لي منطقة ظلمة وتقول له وقف، وهذول المواتير وراح. لكن مو كل مرة تسلم الجرة، مو كل مرة تضبط معاك يا أم إبراهيم. هذا طلع منه، طلع مسؤول كبير في الدولة من هذول السياسيين، وهذا عنده حماية، لكن معلم الحماية لا تمشون وراي لازقين فيني، خلوني أخذ حريتي أنا بالشارع أمشي كيفي على راحتي، لا طاردوني. لكن تبتحموني خلوك من بعيد. فالحماية هذه سيارة وراء فيها عسكريين وفيها كم واحد وعندهم أسلحة، ويمشون وراء المسؤول لكن من بعيد لبعيد. وقف المسؤول خذاها وهم يطالعونه هذول الحماية، ويطالعون الوضع، ولا هالمواتر السياكل هذه طايرة وراء الزعيم مالهم المسؤول، ويقعد يراقبون الوضع ايش صاير ايش السالفة. والمسؤول ركب منه، يدرون المسؤول هذا كان يعني لعوب، ما عنده مشكلة بسوالف النسوان وكذا، وياخذها. قال ما في مشكلة، لكن لما شافوا هالسياكل وراء قالوا لا الموضوع فيه إنه. ويمشون وراه يمشون وراه يمشون لين عاد أم إبراهيم قالت له وقف بهالمكان هذا الظلمة. لما وقف وينزلون اللي على الدراجات النارية كالعادة، عيال أخت أم إبراهيم، كل واحد اللي حاط سكين في رقبة المسؤول، هم ما يدرون هذا منه، بس يشوفوا سيارته كشخة، حطوا سكين على رقبته، طلع اللي عندك طلع اللي عندك، وقاموا ينبشون فيه وكذا، ويطلعون أغراضه شوي. ولا جايتهم سيارة الحماية وينزلون كلهم أسلحة، عندك عندك وقف وقف وقف، وقف. يمسكون هالشباب ضرب ويربطونهم ويحطونهم في السيارات وياخذونهم، ياخذونهم أم إبراهيم وللتحقيق. شو السالفة يا المسؤول؟ قال والله أنا شفت مرة وتأشر لي في مكان مقطوع وتضحك، خذيتها ماني عارف هي وين رايحة. شوي قالت لي وقف على اليمين، وقفت، ويجوني هذول، واحد حط لي سكين على رقبتي والثاني نبشني. لكن الصدمة مو هني، الصدمة هذه اللي قاعدة جنبي أقلبت 180 درجة، وهي قامت تنبش معاهم بعد مخابي. قالوا ها أنتم عصابة؟ قالوا حق شباب شو تصير لكم هذه الماء؟ قالوا يبا هذه خالتي أم إبراهيم. قالوا أهلا، وش سالفتكم مع التحقيقات؟ يبا احنا من زمان وأمي كانت الزعيمة، وين أمكم؟ ويلقون القبض على أمهم، ويمسكون العصابة بالكامل بعد اعترافات وضحايا، واكتشفوا في بلاغات مسجلة أول في ضحايا أول، لكن ما اعثروا عليهم، وطاحوا بيد هالمسؤول. مالكم بالطويلة، ويسجنونهم كل واحد، حكموا عليه بالسجن 20 سنة كامل، من بينهم أم إبراهيم. ومن ذاك اليوم أم إبراهيم بالسجن، يمكن طلعت عام 2000 تقريبا، نقول 89 90 ل 2000 2010 طلعت أم إبراهيم. الحين صارت خلاص الوجه متجعد، وعيالها بعيد، وتربيهم مرة، وزوجها اللي هدته وخانته الله فاتح عليه، وعايش بخير وسلامة وبالحلال، وهي ممسوكة على قضية سلب العالم، وتورطت مع هالناس اللي حشاكم ما يحللون ولا يحرمون. دائما كل علاقة محرمة لابد أن لها نهاية مأساوية. الله يحميكم ويحفظكم، وفي أمان الله، مع السلامة.